انجليزي. انت تخليك على سبابتك وتسمح عليهم. ايوه عرب، واذا سمعتوا كلامك خلونا احنا في حتتنا. هم الانجليز طبعهم الخوف، محدش منهم هيقدر يخش الحاره. ابو الفالي اللي جاي ده البيكت بتاعهم مش هيعلوش دماغ في نفوخه. يعني من رأي نطرقهم بالزوق؟ احنا نستهزئوا معاهم مع درويش. ايوه نقدموا قبل الشربات. اذا طفحوا ومشوا حبا يا زين، رفضوا معقوله برضه. ايوه نشغل معاهم السياسه زي شغلهم. الا بنت يا تونه اتفرجوا، العروسه اللي دخلتها الليله طلع الشارع. ومين ده اللي انت شايلاه ده تون؟ السيد ابنك يا عم الشيخ درويش. ايه هيدخل العركه معانا؟ كل بنات الحته حالفين، لو دخلوا الانجليز هنا لازم نمسكوا الكبير بتاعهم ونكتفوه، ونمسكوا كف النون الصغير ده ونخلوه يديله على قفاه عشان يبقى استذكار وما يرجعولناش هنا. تلوها فكره ملوك دي، متهيألها انها مخلفه ابو زيد الهلالي. اسكندرانيه اصيله وحياه المرسل. طفي النور، كله مش يتلبى بعد كده. ادخل جوا، يلا كله جوا. ارجع انت. ارجع، ده كان القبله. وقت انا ليا ولد ادافع عنه واحميه. اضرب بقى انت وهو. فرح من جديد انت وهو. عشت يا ابو السيد، عشت عشت. يلا اولاد الصهبه، واني والعريس على راس الشارع. كم سنه فاتوا النهارده على نفي عرابي يا عم الشيخ درويش؟ ايه انا كنت زمان بحسب بحساب النتيجه، لكن من ساعه ما بقيت اب وليا ابن واني بحسب من يوم ما اتولد. السيد ابن يا سيدي بقاله النهاردة عمر 6 سنين يا سيدي، ربنا يخلي. وهو اتولد سنة 1892. مظبوط كده، الجرنان في ايده اهو، واحنا سنة 1898. يا خبر. ايوه بقى الانجليز في بلدنا لهم النهاردة 16 سنة واحنا ساكتين. مدام نفو عرابي، الباب اللي كان متربس وحيشهم عند دخول البلد شالوه. ايوه يا عم درويش. لكن افندينا عباس راجل وطني، ما هوش طالع لعيلته والصيت والجرايد، والدنيا كلها بتقول انه في صف البر وضد الانجليز والعيله الخدويه. يا رجاله بلاش الكلام الفارغ ده. امال هو افندينا عباس ده ابن بلد ولا راجل من بلد تانيه وغريب عننا؟ اوعوا تصدقوا ان الانجليز يطلعوا من البر إلا بإيد عرابي أو بإيد أي ابن بلد تاني يقوم أمة عرابي. لكن عباس وتوفيق كل دول جانم يا للال أمان. عشان كده عم الشيخ درويش مش معلق في ركانته غير صلة عرابي. أمال إيه، ما هي تبقى مصيبة كمان لما أضحك على روحي زي ناس كتير معلقة صورة أفنديهم عباس. أنا ما صدقوش كلام في الدنيا غير كلام عم درويش، الراجل هيترى ومأمن بولاد البلد مش بالأغراب. ومصطفى كامل يا عم درويش كمان ده حنقول عليه إيه؟ اسمعوا أولاد، كان لازم بتوع الجرانين ييجوا هنا ويسألونا إحنا. إحنا معلمين نجارة ونقاشة وحدادة وتجار، إحنا أولاد البلد. كنا نقول لهم قبل ما يكتبوا وقبل ما يقروا وقبل ما يخطبوا كمان. المدارس بتخسر فيهم يا عم درويش. هي الوطنية يا عرب اخويا عاوزة مدارس، ده شعور. هاي الله. والقضية ان دي بلدنا ودول ناس جم من حتة تانية احتلوها، نعملوا ايه؟ نعملوا ايه بطريقة عرابي؟ نقوموا. ايوه نحاربوهم. امال ايه؟ ولما يقوم مصطفى كامل في الدول ويفضحهم وحش. على عيني وراسي. حلو وكويس، لكن كمان ما نعتمدوش على دول ما بتحبناش. مصطفى كامل بيعتمد على اسطنبول وعلى الباب العالي اللي هم الرؤساء بتوع الخديوية اللي هنا. ما هو فندينا عباس ضد اسطنبول عشان ياكلها لوحده مش عشان سواد عينينه. فهموا الحقيقة بقى، يا طريقة عرابي بالقوة عمرهم ما هيطلعوا من هنا. احنا عاوزين نخلو من اسطنبول ومن لندن الاثنين، اهي هي دي الحقيقة. سامعين الولاد يا رجاله؟ انا مش من الولاد يا عم درويش، انا في ابتسامة ابنك السيد. ايه ماله عامل ايه؟ بص شوف عامل ايه، حاطط في بقه عود حطب وعامله زماره، وفيله الثانيه جميله وعاملها سيف. ده ليل ونهار وهو بيغني، تبقى مصيبه لو شعبت في الغايه دي. خد يا سيد. تعال ادخل يا سيد، تعال تعال. رحت الكتاب ولا لا النهارده؟ رحت. طيب مش انا قايل لك تطلع من الكتاب تيجي على الدكانه تقف معايا اعلمك الصنعه دي يا ابني، عشان تسيبك من الحطب اللي انت عامله زماره ده. يا اخي فر الله ولا فالك يا عم درويش. امك قايله لك ما تسمعش كلام ابوك ولا انا بلعب مع اصحابي. وابدا لعب ابو عرب والنبي، هتطلعوا رجاله لينا يا اولاد كلكم فعلا، ربط قش الانجليز كلهم. طيب قولي انت عارف معنيته ايه اللي بتغنوه ده؟ عارف ايه هم الانجليز يا سيد؟ العساكر اللي وشوشهم حمرا وشايلين البنادق. ايه وعاملين ايه دول؟ سارقين بلدنا وعاوزين ياخدوها مننا. اسم الله عليك يا سيد. تعرف عرب ايه؟ ده ما بينامش الليل زي العيال لما يطلعوا السرير يناموا. يا سلام. بيفضل كده يسالني لغايه ما ينيمني هو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قول لي يا سيد. نعم يا رب. انت نفسك تعمل ايه؟ ادخل معسكر الانجليز اتشعبط عصاري اللي هم معلقين عليه الرايه بتاعتهم واشدها بايدي واقطعها وانسى. ولما يضربوك بالرصاص وماله؟ يطلع لهم غيري. ده كان جانب من طفولتنا، الطفولة المصرية في مطلع هذا القرن وما قبله وما بعده. كلام بقاله أكتر من 60 سنة. كانت غنوة الأطفال المحبوبة زي ما تكون سفينة سحرية شايلة الأطفال ومدخلاهم في معركة شعورية حقيقية ضد المحتل. وعشان كده كان الوطن هو الصورة الكبيرة والأولى في معبد الإلهام عن أي طفل موعود بالفن في زمننا، مش بس بالأغاني، اللعب نفسه في الحارة وفي الشارع. كنا نقف شلة قصاد شلة، مش عسكر وحرامية، لا، عرابي وكرومر. مين علم الأطفال الحاجات دي؟ لو تبحث ما تلقاش غير الشعور الوطني السائد هو المعلم. ولما وصل سني 8 سنين كنا في سنة 1900، كنت في مدرسة شمس المدارس الأولية. من فضلك انت. ايوة فرش هنا في المدرسة. مش عندكم هنا معلم اسمه عريان افندي؟ ايوة بتاع الاناشيد العربي. طب والله قل له واحد اسمه الشيخ الاباني موجود. هو انت؟ اتفضل سايب معايا خبر انك لما تيجي نروح له على مكتب حضرة الناظر. تعال معايا. عال عال اهو جه عمنا الشيخ القباني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ومين ما عرفش صاحب الجوء المشهور الشيخ الاباني؟ حفظت حفظت يا سيدي. وحضرته فضيلة الشيخ محمد علي ناظر المدرسة. تعرفه بقى؟ انا فكرت اعمل حصة اناشيد وحفظها للاولاد في المدرسة. وعشان كده انا اخترت الكلام ده بمجرد ما قريته واديته لعريان افندي، وهو اللي قال للشيخ الاباني هو اللي لحنه. ايه الكلام حلو وخلصت تلحينه. عندي هنا ولد شاطر جدا. إيه اسمه ايه؟ السيد درويش البحر. مش اللي سمعناه في حفلة امبارح؟ ده ولد ممتاز جدا وحيكون له مستقبل، وبكرة تقول الشيخ الاباني قال. صباح الخير يا سيد. صباح النور يا عم عرب. ايه ازاي الحال؟ خد يا عم لص حنفي، خد الكرسي ده وقعد في الشمس. طيب وانت؟ انا هنجيبه صندوق من هنا ونقعد وياك. الله سيد جري، وانا بنسألوك عشان دموعك تنزل ولا ايه؟ لا لا مشكلة، امال يا سيد اخص عليك، ده احنا كلنا بنقولوا عليك انك راجل. بس بس يا سيد بس يا حبيبي. الله في ايه يا سيد؟ سيد بيعيط يا حنفي، اللي بنقولوا عليه راجل بيعيط كده برضه يا سيد؟ ده ابوك الله يرحمه ويحسن اليه كان سيد الحته كلها. او كان نجار على قد حاله وكان من سننا وشلتنا، لكن هو اللي علمنا ازاي نكون رجالة محترمين. المزايا اللي في الدنيا والذوق والإنسانية كانت كلها حتة منه. بقى مش هنقدروا ردوله الجميل فيك يا سيد. انت تعتبرنا كلنا عمامك يا سيد او اخواتك الكبار. اوعى تفتكر انك واقف الدكان وبتشقى وحنسيبوك يا سيد ابدا. يلا يا عم عرب، الحمد لله على كل الراجب ربنا. اهو كده يا سيد. انا مؤكرم يا سيد. انا ببكي مش عشان حاجة، انا لو نشيله على كتف زلط، لو نجره عربية ونشتغل عشان امي واختي ولا حاجة، لكن انا بنبكي على الفراق. انا كنت بحب ابويا موت يا عم عرب. حقيقي يا ابن الفراق صعب، اذا كان علينا مش هيبقى عليك. سيد بس يا حبيبي بس. اسمع يا حنفي، انت تطلب برات شاي من القهوة وتشرب وياه لحد ما اجي. انت يا بنت يا توني. ايوه يا سعربي. انت يا بنت عامله ايه يا ست مسيب؟ بروح اقعد معاها كل يوم الصبح شوية زي ما قلتلك. حتى بعد الاربعين برضو بنفوتوا عليها. كويس، بس انا بنسأله على الاكل والشرب. ما بترضاش لغاية ما قلت لها بلاش الفلوس وبلاش الأكل، السكر والشاي بس، والنبي برضو حرفة ما تاخد حاجة من حد. ايوه، لكن السيد طلع من المدرسة وجه يقف في الدكان وبيشتغل عشان ما يوكلهم عيش، وزي ما شفت لسه ضعيف في الصنعة، يعني اعملوا ايه بقى؟ طب ما تروح انت تكلمها. معقول؟ أنا حلفت يا أم سيد. وأنا حلفت قبلك يا عرب، وكفاية عليا معروف طول مراتك. إحنا قادرين نعملوا حاجة؟ هو إحنا مش من بعض يا أم سيد؟ أنتوا ليه بتعملوا كده؟ السيد أهو بسلامته مش مخلينا محتاجين حاجة. بقى ده كلام قلاني، هو لسه عارف يمسك عدة النجارة؟ النهاردة ما يعرفش، بكرة يعرف يا سي عرب. يا أم سيد إحنا عايزين منك إنك تعتبرينا عيلة واحدة. أمال إحنا إيه؟ ما إحنا عيلة واحدة يا عرب. بس أنا اللي عاوزاه منكم يا أصحاب المرحوم حاجة واحدة، ما فيش غير. اتفضلي قولي. تتصرفوا مع السيد على قد ما كان ابوه يتمناله، العطف ومد الايد، ما يطلعهوش راجل يبقى بلاش. دوروا انتوا بقى على الطريقه اللي يبقى بيها راجل. ايوه بس لكن ده لسه عيل. وحكمه ربنا رادت ان العيل يعيش في الدنيا ويبقى راجل ويجري على عيله. تعال يا سيد، انا بندوره عليك يا اخي. خير يا عم حنفي. تعرف الحاج بيوم المعمار جم اول البياض. ماله؟ انا فكرت ان نكلمه ياخدك وتشتغل ويا رجالته في بياض العمارات. زي ما تشوف يا عم حنفي. عرب راح كلمه واتفق معاه وهو مستنينا. يلا بينا. على حزب وداد قلبي، على حزب وداد قلبي، وانا اقول للزين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي. خاين يا اسلام فوق السعاره يا فلغله، حتى ينولني ابويا يا رجاله. انا اللي هبربل الثاني يا سيد، انقل وشد حيلك وعبي للرجاله يا ولد. ايوه عشان جنبك. طب وسكتوا ليه؟ ما سكتناش، ما احنا بالبعد اهو. انا بسال الغنى، سكت عن الغنى ليه؟ اهو ساعة كده يا ابو اسكندر. لكن البتاع اللي كنت بتقولها دي حلوة اوي يا رجال. سعيد، ده فن بلادنا يا سيد، مش الفن الطار اللي بتسمعوه هنا. وايه رأيكم نحفظها منكم؟ يلا نقولها سوا. يلا يلا يلا يلا. على حزب وداد قلبي، على حزب وداد قلبي، وانا اقول للزين سلامات على حزب وداد قلبي يا ابوي. خاين يا زماني وخاين يا زماني، وديت حبيبي فين؟ خاين يا زماني يا ابوي. يا هادي يا ابو اسكندر، انت لازمك سيد. ايوه عم فرغلي، انت من النهارده مش هتقف على براميل بياض، ولا حيمسكوك الفرشة ولا حتمسكها بيدك.

ابقى رميت امك من الشباك. ايها السادة، الكلام اللي جاي ده سر، فيكم من نكتم السر؟ في بير طبعا، اصل احنا ما نحبش نخوض في اسرار الناس ابدا، يعني الكلام اللي جاي ده ما حدش هيسمعه غير انا وانتم بس، ويستحسن ان كل واحد فيكم دلوقتي يسد ودانه بصوابعه كويس قوي ويثبت عليه عشان ما يسمعش المدفع سريع الطلقات. جمالات زايد مع عبد المنعم اسماعيل، تاليف انور عبد الله. ما درتش يا سي محمد. ايه بس والنبي اوعى تجيب سيره. لا ما تخافيش، احسن دم حسنين محلفاني ما اقولش لحد ابدا. لا مش هقول. وجارتها صنيه هانم محلفها ما تقولش لحد ابدا. طب مش هقول. واصل ست ام لواحز محلفها رخرة ما تجيبش سيره لحد ابدا. ولما ست بهيه قالت لست ام لواحز حلفتها ما تقولش لحد ابدا. ما تقولي بقى، اصل ده سر وما يصحش يطلع بره. يا ستي ما تخافيش، وانا اصلي ما احبش اجيب سيره الناس. ما انا عارف، غيرش بس عارفاك كتوم وابن حلال، وعشان كده هقول لك. اشكرك بس قولي. ربنا يسامحني انا ما كنتش عايز اقول. انت طبعا عارف جوز بهية هانم. امال، عارفه طبعا. انا خايفة بس السر ده يطلع برا. يا ست مش هيطلع، بس كملي. اسمع يا سيدي. سامع. عارف جوز بهية هانم؟ عارفه. الله، طب ما تزعقش احسن الحيطان لها ودان. عارفه. سامحني يا رب. قولي بقى. جوز بهية هانم كان عنده خاتم ألماس. وكان بيقول ان ورثه عن المرحومة امه. ايوه عارف. وكان بيقول ان يساوي 1000 جنيه. برضو عارف. وكانت سنة الجمعتين اللي فاتوا في قرشين. يا رب سامحني. قولي. اصل ما حبش اتكلم في اسرار الناس. ولا انا، بس كملي. المقصود جوز بهية هانم خد الخاتم وراح باعه ب 300 جنيه. هو ده السر اللي بلقاني عليه من الصبح. استنى بس اما اكمل. كملي. بس انا خايفه لا تروح تقول. مش هقول. اوعى تقول احسن ربنا يغضب عليك، دي اسرار ناس وما يصحش تنكشف. ما تخافيش. السر اللي ما تعرفوش بقى ان الخاتم ده فلس ولا يساويش غير 3 ساخ. مش معقول. الكلام ده من بق بهية هانم لست ام لواحز، ومن بق ست ام لواحز لودن سنية هانم، ومن بق سنية لست ام حسنين، ومن بق ام حسنين ليا انا وخلفتني ان ما اقولش لحد. اديني قلتلك بقى، وما تروح تقول. هقول. ايه هتقول؟ ايوه لازم اقول. ازاي؟ انا امنتك على سر تقوم تروح تقوله. ايوه لازم اقوله. ليه؟ علشان جوز بهية هانم باع الخاتم ليا. ايوه السادة، انا اعرف واحد اسمه صنقر افندي، وصنقر افندي ده راجل متجوز جدا واخلاقه زوجية خالص. يعني اذا دخل السيمة ما يقعدش الا في الكراسي اللي لها نمر زوجية، ده منتهى الزواج يعني. ويحب لعبة جوز ولا فرد، وما ياكلش الا اذا كان جوز هند، وبيشتغل كمان في ألم الجوازات. لكن صنقر افندي ده حصلت له مرة حكاية خلته يكره الجواز وسيرة الجواز. والحكاية بدأت ذات يوم من ايام الربيع، حيث تتفتح الورود وتتفتح معها شهية صنقر افندي الزوجية، وكانت زوجته تزور الجيران وتحلم باليوم الذي سيعود فيه زوجها من الإسكندرية. وحينما عادت إلى شقتها فوجئت بوجود امرأة غريبة حسناء جدا من النوع اللي بيحب صنقر افندي، فصاحت قائلة لها: الله، تبقي مين حضرتك؟ انا يا ستي. وايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني. وازاي دخلتي الشقه؟ ما انا. قولي لي قوام، ايه الحكايه؟ الحكايه بسرعه، ايه المساله؟ المساله انا شنطه هدومك معاكي ليه؟ علشان جايه من السفر. ما هو انا عارفاها ابو عين زايغه. يا ستي اسمع، لازم اتقابلتم في اسكندريه اصله، وضروري يكون اتجوزك. بس هو اه الخاين الغشاش. يا ستي بس انا هخرب بيته. استني هسود عشته. اللي جابك هنا اللي جابني ان صنقر ولا ايه؟ انت هتخليني اتكلم ولا سد بقك؟ اتكلمي. الحكايه ما تقولي بقى. الحكايه ان صنقر افندي قابلني في اسكندريه وتعرفت بيه وحبينا بعض في ضوء القمر على شط البحر وتجوزنا بعض واداني مفتاح الشقه وقال لي اسبقيني على مصر وديني جيت اهو هي وجبت شنطه هدومي معايا. اتكلمي بقى. يا خبر. اقولي يا خبر. هي. اسود. هي. دانا. مطين. عشته. ليه؟ اصله. هي. يبقى. هي. جوزي. وماله. والنبي ما انت بايته فيه بره حلمك بره. طيب يلا اديني خارجه. يلا بره وشنطتك كمان خديها معاكي واوعى اشوفك هنا مره تانيه. وقعدت رفيعه هانم زعلانه ومستحلفه لصنقر افندي لما يرجع عشان تطلع البلا على جبتته. الله ايه الحكايه؟ جايب لي ضره يا اخويا بعين وجباير. انهي ضر؟ اللي قابلتها في اسكندريه تحت ضوء القمر على شط البحر. انت بتخرفي تقولي ايه؟ ومديها كمان مفتاح الشقه وباعتها ومعاها شنطه هدومها عشان تقعد معايا يا ديني يا متزوجا. حلمك شويه. هي راحت فين؟ طردتها طبعا ورمت لها شنطه هدومها. ازاي تعملي كده يا مغفله يا غبيه يا ام لسان؟ عايز ينقطع من اللخلوق. امال كنت عايزني اعمل ايه؟ كنت عايزك تتممي على الدواليب قبل ما تطرديها. ليه؟ علشان انا ما اعرفهاش. يا خبر. هي. دي تبقى هي. حراميه. هي. والشنطه هي. تبقى هي. شنطتنا. مستمعينا الاعزاء، عوده الى ذكرى فنان الشعب سيد درويش، نقدم الان تسجيلا نادرا للفصل الثالث من مسرحيه سيد درويش، تمثيل محمد نوح في دور سيد درويش ووداد حمدي. إنا سيروبي إنا رجلي إنا كفي رجلك أشغلنا كده يا فندي نفضل نحزق بصفانيا هاتي واللي نقوله نعيده ده الجرس من نبي وحياتك له الجنة ما بيقاسي فوتا دوشة ومرمطة يا اخوانا نفضل شيء صالي وماشي زي المكتوب رايحين جايين إذا ده يسكر وده يهاتي وده يخبط كده مري يا اخواتي خلوا يا ست كنتي يا كنتي اللي مالوش حد طول عمره يقاس الوقت واللي كريم دمعته على الخد ماسكين حاله بالمرة حرام تنسوني بيه الله بسرعة خرفت الله امسك السايد ازيك سيك السايد ازاي صحتك سيك السايد الحمد لله كويس كتير كتير اقعدي سيك السايد شوف سيك السايد نعم ازيك يا شيخ كوستا قبلك ازيك انت سيك السايد ازاي صحتك صحتك سيك السايد صحتك لا بوغز يا سيد عايزين نطفوا النار اللي في قلبي ايفا حبيبي طفي طفي يا بنت مش هتبطلي الحركات بتاعتك دي انت ليك عين توريني وشك تاني يا ريت كان ليا الف الف عين والف قلب عشان يحبوك اكتر واكتر يا سيد انت زعلان ليه اما بجاحه صحيح انا مش قلت لك الف مره ما تغنيش الدور ده الغنوة دي بالذات انسى بقى يا سيد انسى بقى يا روحي ده شيء مضى وراح من سنين انت لسه بتحبها بعد العمر الطويل ده كله اما نجاح اصل الذوق ما بيتعلمهوش في الكتب دي حاجه كده شيء الهي اعتب بقى سامح بقى بيع اللي باعك واشتري اللي شاريك انسى اللي هاجرك وافتكر اللي راويك نجوم السماء قربت يا اسمتي يا والدتي ليه بس يا سيد ده انا بعت الدنيا كلها عشانك سبت جوزي وسبت ناسي وسبت اهلي انا مش عايز اسمع السيره دي تاني ابدا انت هنا في القهوه بتشتغلي وبس بتاكلي عيش مالكيش دعوه بيا حاضر اهو كده ما تقلبيش بقى دماغي بالكلام الفارغ ده تاني امرك امرك اسمعي شبيك لبيت بخاطرها بالايدين نعم حسك وعينيك اشوفك بتغني الغنوه دي تاني احسن وحياه النبي وحياه المرسى ابو العباس ابو 44 يمين ما بقاش انا سيد درويش البحر اما كنت اقطع خبر وعد منكتب عليا باخدي وترسم ليا حاضر يا سيد مش هغني زرور مش هقول للناس يزوروني مش هزور حد يا سيد ما انتش عايز حاجه لا خدمه نعملوها لك لا طبخه نطبخوها لك لا ارض نكنسوها لك عايز حاجه عايز القهوه وتسيبيها لي الا دي ما اقدرش يا روحي انا مسحوره مع كل عامل سمعنا ايه النهارده يا شيخ سيد علي هنسمعكم غنوه جديده اسمها ايه يا شيخ سيد اهو ده اللي صار يا سلام Oh.

صفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم وصفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم أغرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان ملنا ذا حب احنا الاتنين ومدينا الدنيا أمل أمل أمل طيب بتهالي نرجع بقى للسؤال ونبتدي نشوف اسلوب كل كاتب لما هيطلع القمر بطريقه احمد راجب. استاذ هيكل اولا له اسلوب شعري جميل جدا, واستاذ هيكل اسلوبه ادبي واسلوب قصه جميل جدا, وانا كنت مفتون بهذا الاسلوب اول ما اشتغلت بصحافه كنت بكتب زيه فعلا, يعني كانت موضوعاتي انا مش تقليد, انما كانت موضوعاتي انا في اخر ساعه يعني صورة منه, يعني الواحد لما لسه بيبتدي يعني بياخد من ده وبياخد من ده وهكذا, يعني بيبقى في قدامه مثل اعلى او نموذج. بالظبط. انا اتصورت الاستاذ هيكل يعني قضى ليلة في القمر, فبيقول ليلة مثيرة حافلة بالغموض تلك التي قضيتها في ذلك الوادي الشعري الناعس, ومن حولها مات الجبال المدببة كأعمدة ضياء وهاجة يتراقص فوقها ضوء الأرض. ليلتها كانت الأرض بدرا يفرش نوره الفضي على الوادي القمري المليء بالغموض وسحر المجهول, وسرحت بفكري وخواطري, هل هذه هي الأرض التي تضيء الآن على البعد؟ هي نفس الأرض التي تشتعل على القرب نارا وحروبا وكراهية, وفرت من عيني دمعا. بصراحة يعني تقليد في منتهى الجمال. أنيس منصور بقى هتصوره راكب في الصاروخ وفي مرحلة الإعدام وما بعد الإعدام, فأنيس بيمتاز بأسلوب كله حيوية وحركة. فأنيس لو وصف نفسه هو طالع القمر هيقول كأنني في حلة بريستو, وحلة البريستو تغلي والغليان يهزني والهز يغليني, أو كأنني حبيت سكر في كوب شاي كشري, وكأن ملعقة تقلبني وأنا أذوب ملعقة. أيوة. وكأن ملعقة تقلبني وأنا أذوب فلا أعرف لي وزنا. إذن فهذه مرحلة انعدام الوزن. وفجأة صاح قائد الصاروخ انتبهوا فالقمر تحتكم, ونظرت من الفجوة الضيقة لأرى القمر. إذن فهذا هو القمر الذي غنيت له كثيرا وأنا طالب في المنصورة الثانوية, وشعرت بصدمة وكل خيالاتي عن القمر تذوب في لحظة, ونظرت إلى قائد الصاروخ وأنا أتذكر كلمة أفلاطون الخالدة, أنت اللي قتلت خيالي. الحقيقة لو كان في وقت البرنامج أنا كنت لميت كل الكتاب والأدباء بتوعنا. نسمع بقى الأستاذ الصاوي هيكتب إيه؟ الأستاذ الصاوي كتب في مقال ودل من الأخت الظريفة اللطيفة الكريمة العظيمة سعاد سعدون, تلقيت هذه الرسالة. الأستاذ الكبير أحمد الصاوي محمد, بعد التحية, هل يصح أن تقول السيدة فايزة أحمد يما القمر على الباب بعد أن ثبت لنا أنه ليس على الباب وإنما هو كوكب معلق في الفضاء؟ وأنا أضع رسالة الأخت الظريفة اللطيفة الكريمة سعاد سعدون تحت أنظار الجهات المختصة حتى تنقل القمر من الباب إلى مكانه الصحيح. أحمد الصاوي محمد. طيب بمناسبة الأغاني, غنوا كلنا نحب القمر ويما القمر على الباب وعشانك يا قمر أطلع لك القمر والأغاني دي كلها, وأم كلثوم غنت والقمر من حبنا بينور أكتر وكلمني قمر إلى آخره. بعد ما احمد رجب ما يكتشف ان القمر كوكب خامل كسول قاتم, ايه هو شعورك وتعقيبك وانت بتسمع الاغاني دي اولا؟ لسه محتفظه بجمالها في وجدانك؟ لا, انما يعني هي اغاني بقى لازم يبقى لها مفهوم جديد كل الاغاني على القمر, يعني بدل ما يقول عبد الوهاب كلنا نحب القمر لازم تتغير كلنا نحب الوصول للقمر. افرض انت هتكتب اغنيه عن القمر تكتب فيها ايه؟ ممكن نشوف سكتش غنائي عبد الحليم طالع القمر وبيغني وبيقول مثلا انا راكب في ابولو 8